هذا قيل لي ان الغماري لا علاقة قوية مع الحبشي. نعم الغماري اخف الشر من الكوثري وما هذا يمشي جمعهم الابتداع التصوف والتجهم والعلامه عن السنه. اما العباسه فسماهم ايضا العمال اليهود ماسونيين بهم ماسونيه. ثبت عن الحبشي انه حرم قتال اليهود لما دخلوا لبنان بحجه انهم لا يستطيعون ان يقاوموا اليهود حتى يصحح العقل. وفي المنطقة التي كان يسكن فيها برج أبي حيدر ما ضربت أبدا وكان رجاله يحملون السلاح في حين غيرهم ما يستطيع أن يحمل التفكيل. فقالوا إن هذه كرامة من كرامات الشيخ ما شاء الله. فقلنا ما شاء الله كرامة الولاء للكافرين. طيب هذا الكلام مسجل يا أستاذ القوة ولا نقل ولا كيف؟ مع رجالهم لهم حريصون جدا على عدم إظهار مثل هذه الحقائق. جدك يعني والله فتح حتى نزلت بمناشير كانت توزع في بيروت ما عندي منها واحدة في مناشير. نعم نزلوها في معركة مناشير. أضف إلى ذلك أنهم يبيحون السفور والمفاخذة يبيحون الرقص الرقص بكل بحجة أن هذا كله من الصغائر ونزول المرأة إلى البحر بالميو هذا من الصغائر. يعني ما يجوز الصغائر والتكافة؟ نعم حلال التكافة الصغائر؟ حلال عندهم من الصغائر. والزنا بالكافرة والزنا بالكافرة جائز لأنها نكاية في دينها. لا هم شيخ دعاة السفور ودعاة الله أكبر خنازير إليهم خاص طبعا الرسول. أما عمالتهم غير إيران لشقيقتها سوريا فواضحة جدا كلهم مع مخابرات. الله أكبر قتلوا الله من بعد التوحيد عندنا هذا العقيدة قتلهم الله. لعلكم اطلعتم على كتاب هو ولد صغير 21 سنة أسامة القصاص كتب كتاب في علو الله على خلقه أظنه وصلكم لكنه رجل رشيد ما شاء الله. كله قتل؟ قتلهم قتلوا لكن عن طريق المخابرات السورية. يعني رجل مفسد في الأرض إذا كان القطاع الطرق يقتلون مفسدون في الأرض فهذا يقطع الدين ويقطع العقيدة ويقطع كل ويفتن المسلمين. أضف إلى ذلك ثبت يقين أن عنده ساحر. عنده ساحر تركي والدليل على ذلك أن الذي يمشي في تلك ينقل برأسا على عقب ما أدري مزعور مزعور يعني يده يصير عجيب. جزاكم الله خير. فلنقرب فتوى تريح القلوب لعل الله أن يريحهم من هذا الطاغوت. ولا وراء هذا كفر العلماء نحن من باب أولى. الزكاة غير واجبة في أوراق هذه إلا في النقدين. هذه مع الأسف يقول بها الشافعية في سوريا العملة الورقية على اختلاف الجنسية لا يجبون عليها زكاة. كيف أي رب ظاهر أكل طعامك الضرار وصلت عليكم ملائكة وأفطر لكم الصائمون. المسلمون للتسجيل الشيخ الأثيمين التصوير في فوتراتي ما هو حرام. الله أكبر يقول هذا ما هو تصوير أو ليس في مظاهر. هو يضرب مثال يقول لو أنا إنسان يعني كتب فجيت أنا أقلده أكتب مثل ما يكتب وكلما يكون خط أقرب إلى خطي كلما أكون أكثر أكثر مباشرة وكلما يكون الناس أكثر بذلك. لكن إذا أخذت هذا الخط ما قلدته في الكتابة إنما أخذته في جهاز التصوير وطلعت هذا ما يقول خط فلان ولا كتب ولا بيدي ولا يسكت فيه هكذا التصوير.